حتى أكون أحب إليه من والده وولده وولده والناس أجمعين. والحديث في البخاري. إذا أردت أن تحظى بهذا الحب الفياض لحبيبك وقرة عينيك محمد صلى الله عليه وسلم، فعليك بسيرته. إذا أردت أن تعرف قدره فعليك بسيرته، فهي تلهب مشاعرك نحوه وتوثق قلبك به. فعليك بإدمان النظر في السيرة حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. ولا تظن أن هذا الحب يدرك بالقراءة فقط، فالقراءة وعاء أجوف ما لم تملأه بالعمل. القراءة وعاء أجوف ما لم تملأه بالعمل. ينبغي أن تنقل هذا الحب إلى حب عملي، إلى حب عملي من خلال التأسي به صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به، واتباع هديه حدو القدة بالقدة. من فوائد السيرة محبة الصحابة وآل البيت رضي الله عنهم. كيف ستعرف قدر أبي بكر وبلاء عمر وبذل عثمان وشجاعة علي وحلم معاوية وصبر خباب وثبات بلال واجتماعية الطفيل واقتصادية ثمامة وكرم أبي أيوب وفقه معاد وهمة بن الجموح وفدائية بن جحش وقرآنية بن مسعود وصدق أبي ذر وأمانة أبي عبيدة وعبقرية الحباب وحفظ أبي هريرة ودهاء عمر وخطابة سهيل وفروسية الزبير وصمود سماك وأناقة دحية ولباقة بن حذافة وذكاء سلمان وغيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، فضلا عن فضل أمهات المؤمنين. فمن السيرة تعرف سبق خديجة وعلم عائشة وفضل سودة وبركة جويرية وغيرهن من أمهات المؤمنين وغيرهن من أمهات المؤمنين. وحياكم الله. وترى في السيرة جهاد الصحابيات، وقد ضربنا المثل في التضحية والبذل من أجل دين الله، فستعرف فيها فضل سمية. حياكم الله. فضل سمية أيام مكة، وفضل أسماء يوم الهجرة، وفضل نسيبة بنت كعب يوم أحد، وفضل غيرهن من الصحابيات الجليلات رضي الله عنهن أجمعين. فدراسة سابعا، دراسة السيرة سياحة روحية تسمو بها النفوس وتخشع لها القلوب وتدمع فيها العيون وتزكو بها الهمم وتشحد فيها الأرواح والأجسام والعقول والجوارح. كما أن السيرة تبين لك كيف أعد رسول الله صلى الله عليه وسلم جيل النصر المنشود؟ كيف تم إعداد هذا الجيش؟ كيف تم إعداد هذا الجيل الذي نصر الله به الإسلام وانتشر به في بقاع الأرض؟ وكيف ساق، كيف ساق عباد الأوتان إلى الحياة من جديد وجعل منهم أعلاما في الجهاد والفتوح والحضارة والعلوم والسياسة والفنون؟ فالسيرة ترسم لك معالم المنهج النبوي التربوي في الإسلام، وتشرح لك أهداف هذا المنهج. عليكم السلام ورحمة الله. أهداف هذا المنهج ومقوماته ووسائله ونتائجه. ها؟ وقد شهد أرباب التربية أن السيرة ذخيرة في القيم التربوية التي لم تجمعها سيرة إنسان، لم تجمعها سيرة إنسان مشى على وجه الأرض. ثامنا، السيرة النبوية يا إخواني منهج حياة تصور لك النظام الشامل للإسلام، فمنها يتعرف المسلم على منهج التكوين الإسلامي، فيعرف كيف أعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرد المسلم والبيت المسلم والمجتمع المسلم، وكيف كانت بداية الدعوة على حر وعبد أبي بكر وبلال، ثم الأسرة الإيمانية في دار الأرقم، والبيت المسلم كبيت أبي بكر، ثم المجتمع الإسلامي الجديد في المدينة المنورة، ثم الدولة الإسلامية التي هي نتيجة طبيعية للمجتمع المسلم. وكيف أقام هذا، وكيف أقام هذه الدولة؟ ينبغي أن نتأسى بحبيبنا وقرة أعيننا في قيام الدولة الإسلامية، وكل واحد منا لا يفكر في قيام الدولة الإسلامية فليراجع عقيدته. من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، وكما قال القائل: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقام على أرضكم. لابد أن يكون قيام دولة الإسلام هما عند المسلم كسائر الهموم، لأن الشيء لا يمكن أن يحصل، لا يمكن أن يحصل وأن يتحقق إذا لم يكن له نصيب من التفكير ونصيب من التخطيط في حياتك. ولهذا فالسيرة النبوية أعطتنا صورة جلية كيف تم تأسيس الدولة الإسلامية في مدينة رسول الله، كيف أقام هذه الدولة وبنى مسجدها ووحد صفها وحرر سوقها وجيش جيشها وأمن حدودها وكتب دستورها وعقد المواثيق مع جيرانها وحارب أعداءها، ثم صالح وعقد هدنة، ثم راسل ملوك الدنيا، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم مات صلى الله عليه وسلم وخيله تتجهز لغزو الرومان. تاسعا، من فوائد دراسة السيرة النبوية الثقافة العسكرية ومعرفة النصر، عوامل النصر وأسباب الهزيمة. فقد اشتملت السيرة على العديد من التجارب الحربية والمفارقات العسكرية والمشاهد القتالية، وبينت لنا السيرة كيف انتصر المسلمون في بدر، كيف انتصروا في بدر، وكيف انهزموا في أحد، وكيف انكشف الحصار في الخندق، وأبانت جبن اليهود وخيانة اليهود وعداوة اليهود، وأظهرت لنا السيرة عناد الوثنيين وتكبر الفرس وإسراف الروم وحمق كسرى ودهاء هرقل وعدل النجاشي وكذب مسيلمة، وهكذا. يتثقف المسلم في المجال الحربي متعلما من هذه المشاهد أسباب الهزيمة وعوامل النصر ووسائل التحفيز وطرق الردع وخطط الحرب وآلات الضرب ومشاهد السرية والكتمان ودراسة مشاهد الحصار والحرب الاستباقية. أن تكون سباقا أنت، الحرب الاستباقية والحرب الدفاعية والحرب المعنوية والسرايا الاستخباراتية وغيرها من الدروب الحربية. كل هذا يستفاد من سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فأين الأمة وأين سيرة الحبيب المصطفى؟ إذا لم تدرس وتدرس السيرة في مناهجنا التربوية فرحمة الله على أمتنا. مناهجنا التربوية كم تحظى فيها السيرة النبوية؟ 4 دروس في السنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، في التعليم الأساسي وفي المستوى الأخير 4 دروس في السنة تعلمنا سيرة رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي أن تدرس السيرة يوميا داخل البيوت، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأزيلت من الإعداد، الله المستعان، ومملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، وهو كذلك. لا إله إلا الله. كيف ستنتصر الأمة وهي لا تعرف شيئا عن نبيها، وهي لا تعرف شيئا عن خططه؟ هل تعتقدون بأن الدولة الإسلامية في المدينة المنورة قامت هكذا، يعني سقطت من السماء بدون تخطيط ولا تدبير ولا تنظير ولا ولا ولا ولا؟ كيف ستقام الدولة الإسلامية الآن بالنسبة للمسلمين ولم يسلكوا مسلك الحبيب المصطفى في إقامة الدولة الأولى؟ ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. عجبا لمن يريدون أن يقيموا الدولة الإسلامية ويريد أن يقيموها على نمط الغرب وعلى طريق الديمقراطية. فهذه من فوائد السيرة النبوية. وأما الفائدة العاشرة أنها تهيئ طلاب العلم. يعني السيرة تعتبر مدخلا للعلوم الشرعية، تهيئ طلاب العلم وتجعل لهم سلما للعلوم الشرعية الأخرى. بل نقول إن السيرة النبوية، لا إله إلا الله، وهو كذلك، وهو كذلك يا أبا أنس، كانت 3 أحزاب فصارت 3 صور، حسبنا الله ونعم الوكيل. من فوائد السيرة كذلك أنها تهيئ طلاب العلم وتجعل لهم سلما للعلوم الشرعية الأخرى، بل إن السيرة هي أم العلوم الشرعية، أم العلوم الشرعية، ففيها الشرح التطبيقي للعقيدة الإسلامية، كيف نقل الصحابة العقيدة من النظري إلى العملي، كيف فهموا معنى لا إله إلا الله وحققوها بسلوكهم ودعوتهم وجهادهم وفي جميع مناحي حياتهم. فيها الشرح التطبيقي للعقيدة الإسلامية، وفيها مظان الأحكام الشرعية وأصول الأخلاق النبوية، وهي صدر التاريخ الإسلامي ومقدمة مهمة لدراسة علم الحديث ودرس أساسي لدراسة السياسة الشرعية وأصول الحكم في الإسلام. يعني هذه كلها مباحث، كلها مباحث لطلبة العلم الذين يدرسون بالكليات. يعني هذا مبحث أصول الأخلاق النبوية، والله هذا مبحث. وتعرفون بأن الشيخ محمد حسان حفظه الله كانت دكتوراه في طريقة دعوة النبي، جزء من حياة رسول الله. ودرس أساسي لدراسة السياسة الشرعية وأصول الحكم في الإسلام، هذا مبحث تؤخذ به دكتوراه، إن لم تأخذها في الدنيا تأخذها في الآخرة إن شاء الله. يعني فالسيرة غنية ومادتها خصبة، لطلبة العلم حادي عشر من فوائد السيرة مطالعة الأدب الإسلامي. من فوائدها أنها تعطيك وتحظيك نهله بين في الأدبين الجاهلي والإسلامي. العهد النبوي عصر ذهبي في تاريخ الأدب، تنهل منه من الأدب الجاهلي الذي ظهر على ألسنة الصحابة وغيرهم، وتنهل منه أشعار حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة ولبيد بن ربيعة وغيرهم. وقد قال سعيد بن المسيب: كان أبو بكر شاعرا وعمر شاعرا وعلي أشعر الثلاثة، علي أشعر الثلاثة. ولهذا هناك بيت جميل كنا قرأناه في الإعداد: إن كنت فارسا إن كنت فارسا فكن كعلي، وإن كنت شاعرا فكن كابن هاني، ابن هاني الأندلسي. إن كنت شاعرا فكن كعلي، إن كنت عفوا، إن كنت فارسا فكن كعلي، وإن كنت شاعرا فكن كابن هاني. إذن علي كان أشعر الثلاثة، يعني كان الشعر قبل مجيء الإسلام عند العرب ينساب من أفواههم بدون تكلف ولا بحث عن تفعيلات ولا شيء من هذا القبيل، لأنهم عرب وأخذوا العربية من ثدي أمهاتهم، ولا غرابة أن نسمع بالمعلقات التي كانت تعلق على الكعبة، وأن نسمع بفحول الشعراء، لكن لما جاء القرآن أخرسهم وأصمتهم وأسكتهم بفضل الله تعالى. يعني من فوائد السيرة النبوية أنك تقف على هذا الكم الهائل من الشعر ومن الشعراء، الذين كانوا قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد بعثة رسول الله، وبعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء: عندما أنكر عمر بن الخطاب على عبد الله بن رواحة قول الشعر في الحرم، قال: خل عنه يا عمر، فلهي أسرع فيهم من نضح النبل، من نضح النبل. يعني هذه الأشعار كان لها تأثير آنذاك، كانت أسلحة فتاكة تستعمل في الجهاد، وكانت أسلحة الشعر كذلك. ولا شك أن الشعر كان يؤثر في نفوس العرب أكثر من تأثير السيوف، ولهذا تعرفون كم من قبيلة قيل فيها بيت واحد فنزلت إلى الحضيض، وكم من قبيلة قيل فيها بيت واحد فرفعت إلى الثريا بسبب الشعر الذي كان يشكل كما تشكل عندنا الآن الصحافة، وإن كان هناك فارق كبير. فشعر، شعر، المستعان، شعر فيه صدق. وأما صحافة اليوم للأسف الشديد فمادتها الكذب وعدم التحري وعدم التثبت في نقل الأخبار. إذن فسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائدها مطالعة الأدب الإسلامي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال: أهجو، أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رباحة، فأرسل إلى ابن رباحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى، رضي الله عنه وأرضاه. تفضل شيخنا أبو محمد أبو بكر، تفضل إن شاء الله، خذ اللاقة. أنا فقط كنت أملأ الفراغ. ريتما تدخل إن شاء الله. تفضل، بارك الله فيك، فإخوانك ينتظرونك، حفظك الله. لا، تفضل تفضل. طيب، والقصائد التي نظمها حسان وغيرها من شعراء العهد النبوي لن ترتشف من رحيقها إلا في أعجاز المواقف والمشاهد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل تلك الأشعار التي قيلت في يوم بدر أو يوم أحد، أو التي قيلت في مناسبات اجتماعية أو مدح أو ذم. 12، من فوائد السيرة ودراسة السيرة النبوية وجبة ثقافية شهية، فمن فوائدها أنها تمنحك وجبة ثقافية دسمة في عادات العرب الأسرية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية والعقدية والعسكرية والسياسية. من خلال سيرة النبي ستعرف الواقع الجاهلي كيف كان، ستعرف كيف كان الزواج في الجاهلية وكيف كان في الإسلام، كيف كانت المرأة في الجاهلية وكيف صار حالها في الإسلام، وكذا الميراث والحج والقتال وغيرها من الموضوعات التي تعلي من شأن الإسلام في نفسك. كما أن هذه الوجبة هي مطيتك لفهم ثاقب لطبيعة المجتمع الإسلامي في المدينة بعد ذلك، لأنه من لم يعرف الجاهلية لم يعرف الإسلام. لابد أن تعرف الجاهلية، ولابد للمرأة المسلمة أن تعرف كيف كانت قبل مجيء الإسلام، حيث كانت لا قيمة لها ولا اعتبار، وكانت تباع في سوق النخاسة كالعبيد، ولا حق لها في الميراث، ولا حق لها في إبداء الرأي. فكيف ستعرف المرأة قيمتها الحقيقية في ظل الإسلام إن لم تقرأ السيرة النبوية وتعرف واقعها قبل مجيء الإسلام؟ 13، استلهام المستقبل. فالسنن الربانية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي أحدا، والسيرة ما هي إلا تأريخ لأعظم فترة مرت بها البشرية، فيها أعظم تجربة لبناء أمة هي خير أمة أخرجت للناس، وفيها تجربة لبناء دولة هي أعظم دولة ظهرت على كوكب الأرض، فيها تجربة لإنشاء حضارة وهي أعظم حضارة ظهرت على مر العصور. وهذه الحصيلة الضخمة في أمان الله، وهذه الحصيلة الضخمة من الخبرات والتجارب التي حوتها السيرة لا غنى لذي عقل عنها، فضلا عن الحكام والعلماء والفلاسفة والمصلحين، فالسيرة بمثابة الكشاف الذي تفهم به الحاضر وتستلهم منه المستقبل. توصية عملية ختاما لما سبق معنا من فوائد دراسة السيرة النبوية: أولا، أخلص قصدك لله ولا تقرأ إلا بنية. هذا التوصية الأولى. التوصية الثانية أن تستحضر في قلبك توقير النبي وأن تقرأ عنه، فقد أمرنا بتوقيره: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. ثالثا، اجعل لنفسك وردا من السيرة، فإذا ما انتهيت من كتاب فتحول إلى آخر، فتحول إلى آخر، وهذا لتكون دوما دائم الصلة بمصدر القدوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة. رابعا، لابد أن تتمخض قراءتك في كل مرة عن واجب عملي، ها؟ يعني أن تخرج بالسيرة النبوية من الجانب النظري إلى الجانب العملي التطبيقي. في كل مرة قرأت شيئا حاول أن تطبقه، حاول أن تطبقه. نعم. اجعل أحداث السيرة وقصصها مادة أساسية في حديثك مع إخوانك وأهلك، ها؟ يعني عوض أن نجلس أمام التلفاز وأن يجلس المسلمون أمام التلفاز، أن نجعل ولو مرة في الأسبوع أن تكون هناك حصة مع الأبناء في البيوت. والله عجبا كيف لا تقرأ السيرة في البيوت، كيف ندعي أننا ننتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا تقرأ كتب السيرة في بيوت المسلمين أو تسمع على الأقل؟ فالحمد لله هناك من العلماء وهناك من الدعاة من شرح سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبقدر حبك لرسول الله، بقدر ما تتجاوب مع سيرته، وبقدر ما تحث نفسك على دراستها وقراءتها، هذا ضوابط من ضوابط حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف هي حال السيرة النبوية في بيتك؟ أتيت والناس فوضى، جاء والناس بين ساجد لوتن وعابد لبقر وخاضع لبشر، في جهل مظلم وفقر مدقع ودم موجع ورق غائر في العادات وظلم بائن للبنات وفواحش مبثوثة في أرجاء الأرض ومفاهيم مغلوطة صارت أصولا راسخة في أذهان الناس، صارت أصولا راسخة في أذهان الناس. فلما كان كل ذلك جاء الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يا قارئ الكريم، ماذا قال قس كبير؟ ماذا قال قس كبير جمع علوم الأديان بين جانبيه، يصف حال أهل الأرض عشية البعثة المحمدية؟ قال الشيخ إبراهيم خليل أحمد القس إبراهيم فيلبوس سابقا في كتابه محمد في التوراة والإنجيل والقرآن، يقول هذا الرجل في الصفحة 48: بينما كان العالم الشرقي والعالم الغربي بفلسفاتهما العقيمة يعيش في ضياجيع ظلام الفكر وفساد العبادة، بزغ من مكة المكرمة في شخص محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نور وضاء، أضاء على العالم فهداه إلى الإسلام، فهداه إلى الإسلام. هكذا يلخص هذا الرجل ما دارت حوله الكتب والدراسات من إثبات حقيقة خروج النبي إلى العالمين في وقت بلغت فيه أمم الأرض دركة من الانحطاط لم تصل إليها من قبل، بل هي دركات في نواحي شتى من التخلف العقدي والضمور الفكري والتراجع الثقافي والانحلال الأخلاقي والظلم الاجتماعي والفساد السياسي. العرب بعث النبي صلى الله عليه وسلم والأرض تمر بساعة حرجة، فقد كانت البشرية تعاني صنوف الجهل والظلم، أما العرب على ما فيهم من صفات الكرم والفروسية والشجاعة والذكاء والقيافة والفصاحة والنظافة، فكانوا يعبدون الأوثان ويئدون البنات ويرثون النساء كما يرث أحدهم الدابة، ويتكسبون من وراء الدعارة، وأنشأوا بيوتا مخصصة لذلك فضلا عن عادات قبيحة أخرى تفشت فيهم من نعرات عصبية وحروب على توافه الأمور، وكانت فيهم حروب طوال على مدار عقود هلكت فيها أجيال، أهمها حرب ابني قيلة، ابني قيلة وهم الأوس والخزرج، وهي حرب بعاث، وكانت حتى بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، حرب ابني وائل بكر وتغلب، وهي حرب البسوس، ها؟ تعرفون كم مكثت حرب البسوس؟ كم من سنة؟ من يعرف هذه الحرب كم دامت؟ كم دامت هذه الحرب؟ نعم، نعم، دامت 40 سنة، 40 سنة، نعم، بسبب ناقة، بسبب ناقة. ثالثا حرب ابني بغيض عبس ودبيان في مجرى داحس والغبراء، كانت بينهم نحو من 40 سنة، يعني حصلت بسبب سباق بين فرسين، وهذه الثلاثة يسمونها الحروب الطوال، الحروب الطوال. وبين هذه الحروب الكبرى لم يذكروا حرب الفجار، تلك التي كانت في مكة وفي الحرم وفي الحرم، وذلك لحقارتها من حيث المدة وعدد القتلى مقارنة بحروب بعاث والبسوس وداحس التي دارت رحاها عقودا وقتل في سبيل هذه الحروب رجال ورجال ورجال، ولكن في سبيل ناقة أو دون ذلك.